فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه الحديث، هل هذا الأمر على الوجوب، يجب أن يغمس ثم يشرب؟ لا، إذا أراد أن يشربها يغمس الذباب ولا يهريق الشراب ويتلفه، يغمس الذباب، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فهذا مضاد للداء الذي في جناحه، لأنه يتقي بجناحه، الذباب يتقي بجناحه، يغمس الجناح الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الدواء، فأنت تغمسه من أجل أن يعمل المضاد. نعم.